بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الواجب علينا أن ننتهي من مبحث السنة في اللقاء السابق، لكن بقي أشياء بسيطة، وبتكلم عن المصدر الثاني من مصادر التشريع والسنة، يتكلم عن الرواية وشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراوي وشروط الرواية والخلاف بين الرواية والشهادة، وتكلم عن أنواع الروايات، وتكلم عن المرسل. وهنا يقول: ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور فيما تعم به البلوى، كأن الضابط له أنه أمر خلاص يعني عمت به البلوى. قال: وقال أكثر الحنفية: لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقد الطهارة به، فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم أشاع حكمه طالما تعم به البلوى وكثير عند الناس، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوافر الدواعي على نقله، فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد. قال: ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال، وخبر رافع بن خديج في المخابرة، وخبر واحد، ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه، هذا خبر الواحد. ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع عن الخبر، فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى، كنت أثبت بالفرع فالإثبات بالأصل أولى. قال: وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقه وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإنه مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد. ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد، كما ردهم إلى خبر الواحد، كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا. وكان يسهل علينا كل تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الست. فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. قال: ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات، قول الجمهور. وحكي عن القرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون، فيكون ذلك شبهة، فلا يقبل لقوله عليه السلام: اضرأ الحدود بالشبهات، وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام. ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أو لا، وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس، فإنهما مضمونان ويقبلان في الحدود. ثم قال: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، قال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، يعني خبر الواحد، وهذا فاسد. يقول: فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا أب. وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص، ولذلك قدم عمر رضي الله عنه حديث حمل ابن مالك في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها. فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل أصبع عشر من الإبل، رجع عنه إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم، وقوله هو القياس استنباط الراوي، وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن. ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس، وهو مخالف للأصول، وهو مخالف للأصول. ثم سينتقل بنا بعد ذلك مباشرة إلى الكلام حول قضية الإجماع، وهذا هو الأصل الثالث من الأصول التي لا ينبغي أبدا أن تهمل، الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة مباشرة، وهو من الأصول المجمع عليها، ومن الأصول المجمع عليها لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الإجماع في اللغة معناه الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا، يعني إذا اتفقوا عليه، ويطلق بإزاء تصميم العزم، أجمع على كذا يعني عزم عليه، يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه، قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، علماء الشرع قاطبة يتفقون على أمر من أمور الدين في زمن معين. هل يتصور وجوب؟ نعم يتصور، الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع ومعرضون للعقاب بمخالفته، يعني إذا خالفوه. وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب، لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل، فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة، فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون، وهم مشهورون معروفون، فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق. والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور، الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. طبعا خالف فيه بعض من شذ كالنظام، إبراهيم سيار النظام المعتزلي، الشيخ المعتزلة، وتفرد براء شاذة حتى كفره بها بعضهم، قال ليس بحجة. وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف اللغة والعرف. ولنا دليلان، وذكر الدليل الأول الذي ذكره الإمام الشافعي، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال هذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفته. فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل المؤمنين معا، أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. ومن وجه آخر، وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه، لقوله تعالى في الآية من بعد ما تبين له الهدى، والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيه. ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين، ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلا يحصل الإجماع بقول أهل عصر. ولأن المخالفة من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم، ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك، ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك، غير أنه لا ينقطع الاحتمال. والإجماع أصل لا يثبت بالظن. قلنا التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفردا أو بهما جميعا، ومن يشاكك الرسول بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين الاثنين، ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا والآخر لا يلحق به الوعيد، كقول القائل من زنى أو شرب ماء عوق. هذا لا يدخل في القسم الثاني، لأن مشقة الرسول بمفرد تثبت بها العقوبة، فثبت أنه من القسم الأول. وأما الثاني فلا يصح، أنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط، وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول، وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاق. فلئلا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى. وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ العام على صورة واحدة. وأما الرابع فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية، إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال طبعا. فإن النص يحتمل أن يكون منسوخا، والعام يجوز أن يكون مخصوصا، وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصول. الدليل الثاني من السنة على حجية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله لا تجتمع على خطأ، وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وقال ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا الحديث يعني مختلف في صحتها وضعفها. وقال من فرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا عند أحمد وأبو داود وغيرهما. ومن فرق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقال عليكم بالسواد الأعظم، وقال ثلاث لا يغلى عليهن قلب المسلم، إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، ونهى عن الشذوذ وقال من شذ في النار، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف أبدا، وهي وإن لم تتواتر أحدها حصل لنا بالمجموع، حتى وإن لم يحصل تواتر، العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين أنها معصومة، أو بين عصمتها عن الخطأ. قال وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة، وإن لم يكن أحد الأخبار فيها متواترا، بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز طبعا على المجموع. ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن أحدها لا ينفك عن الاحتمال، ويحصل بمجموعها العلم الضروري. ومن وجه آخر هو أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام الذي أنكر الإجماع. قال: ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الأحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. قال: وجه آخر أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به هو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة الرسول. يستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به، أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوما، حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة، وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام؟ الأمة كلها اقتنعت وأقرت وقالت بحجية الإجماع وجاء النظام فهو الذي تنبه لهذا، لا يمكن أن يكون. قال: ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لا يشترط فيهم أن يبلغوا عدد التواتر، يعني العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة. فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم 5، 6، 2، 3 فهم على الحق يقينا، صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. قال: ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، نقول مجتهدين، اجتهدوا الأمة اجتماع مجتهد الأمة على أمر في زمن، اجتمعوا جميعا على أمر في زمن، ثم بعد هذه اللحظة لحظة الاجتماع لو جاء أحد وخلفهم لا يكون خلافه لهم ناقضا لإجماعه. قال: وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين يعني في الإجماع، وأما العوام فلا يعتبر قولهم لأنه يعتبر قول العلماء ليس قول، ما قيمة قول العوام في قضية الإجماع؟ لا قيمة له. وقال: قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع إذ لا يتصور قول الأمة كلهم، مستحيل في حادثة واحدة، لكن علماء الأمة وإن تصور فمن الذي ينقل قول جماعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار؟ ولأن العامية ليس له آلة هذا الشأن، كالصبي في نقصان الآلة لم يمتلك من الأدوات التي يستطيع بها أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. قال: ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته، ولأن العامية إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول، ولهذا انعقد الإجماع لأنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه، إذا خالف العلماء يحرم عليه هذا، لابد أن يتبع العلماء، ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتيا أو الفتوى بالجهل والهوى، والعوام كذلك. قال رحمه الله: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب عمي، ليس له علاقة له بالفقه أصلا والأحكام، هو كالعمي، إنما يعتد بإجماع كل فن بأهله المتخصصين فيه ليس بمن هو خارج عنه. فإلا فقال: فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع عن الفقه، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول، أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتد بقولهم أيضا، لابد أن يكون عالما بهذا وذاك بالفقه وأصول. وقال: قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم، لأن الأصولي مثلا العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع، وآية ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتية نصب العبادلة، العبادلة معروفون فقهاء الصحابة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود ومعاذ، يعتد بخلافهم وكيف لا وهم يصلحون للإمام العظم وقد سمى بعضهم في الشورى، ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد، لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهم. الحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق، ولأن أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقص عليه، مستحيل. ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه كيف يستطيع الاستنباط؟ لا يمكن أن يستنبط. وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام، هو عارف النص لكن لا يدري كيف يتلقى الأحكام منها، كيف يمكنه أن يعرف الأحكام منها؟ وأما الصحابة الذين ذكرهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم. فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية، قلنا اجتهادية، أما تجاوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف، لم يبقى الإجماع حجة قاطعة. يعني علماء الأمة اجتمعوا خالفهم واحد، هذا ليس إجماع، هذا ليس إجماع، نقول لك نقول قول الأكثر أو قول الجمهور. قال: ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل، بقول كافر. وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد به إن كان عالما من أصحاب أدوات الاجتهاد. وقول الجماعة على قوله تعالى: كذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدولا، وده فاسق، فكيف تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع؟ ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره. وقال أبو الخطاب: يعتد بهم لدخولهم في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقول عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والذي يظهر الله أعلم أنه يعتد بقوله في الإجماع. طيب، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة يعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور؟ يعني واحد كسعيد بن المسيب، رجل من كبار التابعين وموجود في مجموعة من الصحابة واجتهدوا في أمر خالفهم هو، هل خلاف عبد الله بن سعيد بن المسيب هل خلافه للصحابة الذين هم موجودون في عصره يعد ناقضا للإجماع؟ نعم، يعد ناقضا للإجماع. وبعضهم يقول لا يعتد به، قد أومى أحمد إلى القولين، يعني كأنه يعني تردد بين القولين. وجه قول القاضي، القاضي في العدة بن عقيل، أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العام، ولذلك يقدم تفسيره. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس، قالت: إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة، إجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل، بما أنه خالف لا يعتبر بالإجماع حين ذا. نعم، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم يبقى هو مسبوق بالإجماع، يبقى كأنه أسلم بعد تمام الإجماع. ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القاضي قضاء وكتب إليه: ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. يبقى اعتبر اجتهاده عمر رضي الله عنه. وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود، عبد الله بن مسعود يعني، كعلقمة ابن قيس بن عبد الله بن مالك، علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي كذلك، وسعيد بن المسيب، وفقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يعتد بخلافهم؟ وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسا سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. أنس بن مالك، ولا الحسن بن أبي الحسن البصري ومن كبار التابعين كذلك. وإنما يفضل الصحابة ويقدم طبعا بفضيلة الصحبة. ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول من تقدمهم، وقول المتقدمين منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي. ثم هي قضية في عين، احتمل أنها لم تره من المجتهدين، واحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، والله أعلم، لكن خلافه حجة. ثم يقول رحمه الله تعالى: خلاف التابعين في وجود الصحابة حجة إذا خالفوا. قال: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. كلام مهم، لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين، هذا لا يقال فيه إجماع، وإنما يقال هو قول الأكثر أو قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي: ينعقد، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله، أومى من إماءات أحمد أومى إليه. وهناك أقوال أخرى في المسألة، وقد نهى عنه، قال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم، وقال الشيطان: مع الواحد ومن الاثنين أبعد. ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة كلها، فإذا خلف واحد فالإجماع غير معتبر، وهذا ليس إجماع الجميع بل هو مختلف فيه. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر، قلنا هذا مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين كقوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون ونحوها. وقال: وقليل ما هم، كم من فئة قليلة غلبت فئة. فالكثرة دائما مذمومة في القرآن والقلة ممدوحة. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. دليل ثاني: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للأحاد، فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض في المواريث، وانفرد ابن مسعود بمثله. فإن قل فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على زيد بن أركم مسألة العينة، قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع، لا حجة في الإنكار، لا حجة في الإنكار. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق، الشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجهه يثير الفتنة كفعل الخوارج. وهذا الجواب عن الحديث الآخر والله أعلم. والحديث الآخر الذي احتج به من قال بأنه ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم. طب إجماع أهل المدينة هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ الإمام مالك يرى أنه حجة، ولذلك في رسالته لليث بن سعد قال إنما الناس تبع لأهل المدينة، وقال إذا كان الأمر ظاهرا معمولا به لم أرى خلافه. طيب قال مالك وحجة لأنها معدن العلم ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق وخروجهم وخروجه عنهم. ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة، هم بعض الأمة، وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابو عبيدة وابو موسى وغيرهم من الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم. يعني لا يقال إن مجرد اتفاق أهل المدينة حجة وإن خالفهم غيرهم. قوله يستحيل خروج الحق عنهم تحكم، إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل أن ينقله أهل المدينة. وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهله، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع، ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماعا. قال واتفاق الأئمة الأربعة ليس بإجماع، أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيره، والصحيح أن ذلك ليس بإجماع. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس بإجماع، وكلام أحمد في إحدى روايتين عنه يدل على أن قولهم حجة. طبعا إذا قال حجة لا يلزم من ذلك أنه إجماع. طبعا ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. يعني جاء مجموعة علماء الموجودون في علماء المسلمين 100 عالم واجتمعوا وقرروا أمرا وخلاص هم علماء الأمة كلها، فهذا إجماع. هل يشترط لانعقاد هذا الإجماع أن ينقرض العصر ويموتوا على هذا القول، ولا مجرد الإجماع لحظة الإجماع هي الحاسمة؟ لا، لحظة الإجماع هي الحاسمة. قال هنا يقول في هذه المسألة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهذا هو الصحيح وقول الجمهور واختاره أبو الخطاب. قال وأدلة ذلك أربعة، وأدلة ذلك أربعة. أن دليل الإجماع الآية والخبر، ومن يشك الرسول والخبر، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. أن حقيقة الإجماع الاتفاق، وقد وجد ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعين المخالف إذ لم يتم الإجماع، وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خط. قال وجه الأول أمران، أحدهما ذكره الإمام أحمد، وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موت. وحد الخمر ضرب أبو بكر 40 ثم ضرب عمر 80 ثم ضرب علي 40، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا، يعني اختلفوا ثم اتفقوا تصير إجماعا. ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين، ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج، فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به. الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح، قلنا هذا متصور عقلا إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد، ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفة، فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لم لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟ وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العول، لما لا يجوز أن يرجع إلى قوله؟ قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال منع الزكاة بعد الخلاف، ما خلاص انعقد، إذا حصل خلاف وإجماع فيعتبر هذا الإجماع. وكذلك أجمعوا على أن الأئمة من قريش وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف، ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فما المانع منه في الظنيات؟ ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر ومحل النزاع، فكيف يجعل دليلا أصلا؟ والثاني غير صحيح، فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاد، وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء. وأما الثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف، فدل على صحة الإجماع، يجوز أن ينعقد بعد الاختلاف. ثم قال رحمه الله: إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة. يعني لو جاء التابعون واجتمعوا على أمر فلا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم وينقض هذا الإجماع، وإذا جاء تابع التابعين فلا يجوز لمن بعدهم هكذا، وإذا اتفق الصحابة على أمر أو اتفقوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، وإذا اجتمعوا على أمر واحد لا يجوز لمن بعدهم أن يأتي بأمر مخالف لهذا يقول أنا مجتهد، نقول له خلاص الإجماع حصل وتم الاتفاق على كذا. قال: إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى نحو من قوله، يعني رواية أخرى. وجه أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة، ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا، يعني لا يصح الحسم، طالما أنهم اختلفوا على أمرين فلا يصح الحسم ويقول أن أجمعنا على كذا، ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت. ومقتضى هذا أنه لا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة، لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد، أو نقول الآية والخبر تناول الموجودين حين نزول الآية، إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولأنه من الأمة، ولأنه احتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون، فلا ينعقد إجماعهم بخلافه. ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر، الصحابة التابعين أتباع التابعين، والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم. قال: ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة، وما ذكروه باطل، إذ يلزم على مساقه ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد والإمامة، ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت، ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة، والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل، بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف، فالميت أول. وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته، والأمر ظاهر. وهذا التحقيق هو أنه لو فتح باب الاحتمال كل الحجج هتبطل، إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل. وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة، واحد يضمر المخالفة أصلا وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق، والخبر يحتمل أن يكون كذبا، فلو التفت إلى هذا يعني باب الاحتمالات باب واسع جدا وقد يقتل الحجج جميعا. أكتفي بهذا القول يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.